بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية أن يقدموا هذه الدروس العلمية لكتاب بلوغ المرام، وذلك بشرح فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ونقدم في بداية هذه الأشرطة اعتذارنا الشديد عن انخفاض مستوى التسجيل. والآن مع الشريط 16 من كتاب الطهارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا الحديث الكلام فيه في مواضع: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب إزالة النجاسة وبيانها، والموضع الثاني في بيان ترجمة راوي وبيان من أخرجه، والموضع الثالث في بيان أحكامه ومسائله وخلاف العلماء رحمهم الله في حكم بول الصبي والجارية إذا لم يأكل الطعام. أما بالنسبة لمناسبة هذا الحديث لباب إزالة النجاسة فواضحة وظاهرة، وهي اشتماله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر بغسل بول الجارية ورش بول الغلام، فيستفاد منهما نجاسة كلا البولين. والأمر الثاني أن هذه النجاسة تزال بالماء بالنسبة للأنثى، وتزال بالرش بالنسبة للذكر، على خلاف بين العلماء رحمهم الله كما سيأتي. فلما تضمن الحديث بيان نوع من أنواع النجاسة وهو بول الصبي والصبية، وتضمن صفة إزالة تلك النجاسة بالغسل والرش، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. لكن هنا مسألة، وهي أنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أم قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه ذلك البول، وفي رواية فنضحه، وفي رواية لمالك في الموطأ: ولم يغسله، لم يغسل ذلك البول. إذا كان هذا الحديث الأخير قد ثبت في الصحيحين وقد اشتمل على حكم المسألة من كونه أمر بالغسل لبول الجارية والنضح لبول الغلام، فلماذا يعدل الإمام الحافظ ابن حجر عن حديث متفق عليه في الصحيحين ويأتي بحديث السنن الذي معنا وهو حديث أبي السمح؟ لماذا اختار هذا الحديث مع كونه أقل مرتبة في الثبوت من حديث الصحيحين الذي سبقت الإشارة إليه. والجواب أن اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث الذي معنا وعدوله عن حديث الصحيحين له ميزتان فقهيتان متعلقتان بالمتن. الأولى منهما أن الحديث الذي معنا تكلم على الغلام دون أن يقيده بكونه لم يأكل الطعام، وحديث الصحيحين قالت بابن لها لم يأكل الطعام، جاءت به قبل أن يأكل الطعام من أجل أن يحنكه. فاحتمل كما هو مذهب بعض الفقهاء أن تخفيف غسل بول الصبي يختص بالصبي الذي يحنك، يعني الذي لم يرضع لا لبنا ولا غيره من سائر المطعومات. فقالوا قال بعض العلماء إن حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وحديث أم قيس يختص بهذا النوع من الصبيان، فلو اختاره المصنف لكان قصورا في الدلالة على أصل المسألة الفقهية. لكن الحديث الذي معنا قال من بول الغلام ويرش من بول الغلام، فلم يفرق بين كون الغلام قد طعم الطعام بمعنى أنه ارتضع ولم يفطم، أو كونه قد ارتضع الطعام لكنه قبل الفطام، لأن الصبي له أحوال. الحالة الأولى أن يكون في بداية الولادة قبل أن يرتضع أو يطعم شيئا من اللبن، والحالة الثانية أن يكون بعد الولادة وبعد الاغتذاء باللبن وقبل الحطام. هاتان الحالتان حديث أم قيس يدل على الحالة الأولى لم يأكل الطعام كما هو مفهوم بعض العلماء، وإن كان بعض العلماء قال إنه مطلق فيشمل الذي لم يفطم قبل أكل الطعام وهو المحنك، أو الذي حنك وطعم الطعام وشرب اللبن. المقصود أنه لما كان الحديث الذي معنا تكلم على الغلام مطلقا بما دون الفطام ناسب أن يذكره المصنف ويختاره على حديث الصحيحين الخاص. الوجه الثاني من المناسبة التي جعلت أو وجدت في اختيار الحافظ رحمه الله لحديث الباب الذي معنا أن الحديث قال ويرش من بول الغلام، وحديث الصحيحين قالت فنضح، وفي رواية فأتبعه الماء. ولذلك ينازع العلماء الذين يرون نجاسة بول الصبي ووجوب غسله يقولون حديث عائشة لا يدل صراحة على فقد الغسل لأن الإتباع بالماء لا ينفي الغسل، لكن الحديث الذي معنا قال يرش، فكان أبلغ في الدلالة على تخفيف طهارة بول الصبي. لهاتان الميزتان كان اختيار المصنف بهذا الحديث وجيها، وفيه مناسبة من جهة تضمنه لأكثر المسائل الخلافية ودلالته على أرجح أقوال العلماء في مسألة بول الصبي والصبية. المسألة الثانية، هذا الحديث أخرجه كما قال المصنف أبو داود وكذلك النسائي والحاكم وصححه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة وصححه والبزار، وهو حديث قطعه النسائي فذكر فيه قصة البول وذكره غيره تاما، فهو حديث واحد لأبي السمح. وأبو السمح اسمه إياد كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في التهذيب، وصرح به الحافظ ابن الملقن في الإعلام أن اسمه إياد، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومولى من مواليه. قيل إنه ليس له إلا هذا الحديث كما أشار إلى ذلك أبو زرعة واتضاه الحافظ ابن حجر في التهذيب. هذا الحديث حديث ثابت وصحيح، والكلام عليه في مسائل. يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية. الأصل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي في رواية على الشك الحسن أو الحسين، وفي رواية عن علي أنه الحسين عن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها أنه الحسين. وأيا ما كان المهم أنه صبي، سواء كان الحسن أو الحسين فقد فالمهم أنه صبي لم يأكل الطعام، يعني في حال الارتضاء. وفي حديث علي برضيع قال يغسل من بوء، قال فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصبي الذي جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بال في حجر. وهذا البول كما صرح العلماء وقع على الصورة التالية، وهي أنه بال في ثوبه الذي يلي جسده، يعني الصبي، ثم سر البول من ثوب الصبي إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة التعرض لصفة البول أن بعض العلماء يرى أن هذا الحديث يعتبر أصلا في الحكم على رطوبة النجاسة بكونها نجسة، لأن البول وقع في الثوب الأول مباشرة، وانتقاله إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تارة يكون بانتقال عين الماء وهو البول بسريانه من الثوب الأول إلى الثوب الثاني، وتارة يكون بمجرد الرطوبة، كأن يكون غشاء الصبي ثقيلا فيحتضن الماء، وهي كما يكون في ألبسة الصبيان في زمان البرد، خاصة إذا كانت اللفافة عليهم ثقيلة، أو كان بوله قليلا في الأكسية الخفيفة، فإنه مظنة أن يحتجر في الطبقة الأولى من الثياب وهي التي تلي الصبي، ثم انتقاله إلى الطبقة الثانية وهي حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل الرطوبة. ولذلك قالوا إن رطوبة النجاسة نجسة، ومن وقع على رطوبة نجس أخذ حكم المتنجس، فصورة ذلك على حالتين: الحالة الأولى أن يكون القماش أو الثوب فيه نجاسة، فحينئذ يأتي الإنسان ويضع ثوبا عليه فتسري النجاسة بالرطوبة بحكم ضغط الثوب الأعلى على الأدنى أو العكس، فإذا وقع ذلك تنجس الطاهر. الحالة الثانية أن يكون الإنسان مبلول القدم أو يكون الثوب مبلولا بالماء فيوضع على نجس يابس، فإذا وضع على نجس يابس انسرت النجاسة على سبيل الترطيب وانتقلت أوصافها، فإذا سرت وانتقلت أوصافها حكم بتنجيس ما جاورها. يقول فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو السمح وقال ناولني ثوبك أغسله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية، هذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن البول نجس، المسألة الثانية وهذا محل اتفاق بين العلماء أن بول الآدمي يعتبر نجسا سواء كان ذكرا أو كان أنثى، إلا أنهم اختلفوا في بول الرضيع من الذكور هل هو نجس أو ليس بنجس كما سيأتي، لكن الاتفاق حاصل على أن بول البالغ من الرجال والنساء أنه نجس ويجب غسله. والأصل في هذا الإجماع ما ثبت في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، ثم أمرهم بعد أن فرغ من بوله قال أهريقوا عليه سجلا من ماء، فأمر بصب الذنوب والسجل على البول فدل ذلك على نجاسته. المسألة الثانية أن الغسل بالماء يعتبر مطهرا للنجاسات، أن الغسل بالماء يعتبر مطهرا للنجاسات، وهذا أيضا محل اتفاق بين العلماء أن النجاسة تطهر بالغسل بالماء على خلاف في اشتراط ذهاب الأثر كما سيأتي إن شاء الله. والقول بأن الماء مزيل للنجاسة محل اتفاق كما قلنا، وذلك لأن دلالة الكتاب والسنة متضافرة على اعتباره مطهرا، ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه. وقوله عليه الصلاة قوله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به, فوصف الماء بكونه مطهرا. طيب, بناء على هذا فإن الحديث يعتبر معضدا للأصل, ولذلك قال جمهور العلماء إن الجامدات لا تعتبر مزيلة للنجاسة, إن الجامدات لا تعتبر مزيلة للنجاسة إلا ما استثناه الدليل, بمعنى قام الدليل على اعتباره مزيلا للنجاسة كالحجارة في الاستجمار من البول والغائط. وسيأتي إن شاء الله الكلام في نهاية هذا الباب على جميع أنواع المزيلات التي اتفق العلماء عليها والتي اختلفوا فيها وخلاصة كلام العلماء في مزيل النجاسة. المسألة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية أنه دل على أن بول الجارية يجب غسله سواء كانت طعمت الطعام أو لم تطعم, وهذا خلافا لبعض السلف, فإن بعض السلف يقول وهو مأثور عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال إن بول الجارية ينضح كما ينضح بول الغلام, إن بول الجارية ينضح كما ينضح بول الغلام. والسبب لأصحاب هذا القول كما أشار إليه غير واحد ومنهم ابن رشد في البداية أنهم قاسوا بول الصبية على بول الصبي, ولعلهم لم يطلعوا على حديث النص على غسل النص الذي تضمن الأمر بغسل بول الجارية, يعني كأنهم لم يطلعوا على حديث الباب, فهم يقولون إن الجارية كالغلام, فلعلهم لاحظوا حديث الصحيحين والذي فيه رش النبي صلى الله عليه وسلم ببول الغلام فقالوا ما دام الجارية لم تطعم الطعام فهي كالغلام في هذا الحكم. وسنبين هذه المسألة بأقوالها وأدلتها والراجح منها. يقول عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية, والجارية هي فتية النساء, وقوله عليه الصلاة والسلام يرش من بول الغلام فيه مسائل. المسألة الأولى الرش هو النضح بالماء, وصورته أن يأخذ الإنسان بكفه الماء ثم يرش الثوب به, والعادة في الرش تقاطر الماء, بمعنى أنه لا يلزم الإنسان أن يعصر الموضع الذي أصابته النجاسة, فمجرد أخذ الكف وإغراق الموضع بالماء كاف في الحكم بزوال تلك النجاسة. الأمر الثاني أن هذا الرش يعتبر مزيلا لنجاسة بول الصبي إذا كاثر بول الصبي فغلبه, أن هذا الرش يعتبر مزيلا لبول الصبي إذا كاثره وغلبه. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن العلماء رحمه الله قالوا لا يحكم بكون الرش مزيلا لنجاسة الثوب من بول الصبي إلا إذا رش رشا يغلب مع الظن غلبته للبول الذي باله الصبي, فلو كان البول كثيرا لا يكفي فيه الكف الواحد وقد لا يكفي فيه الكفان, فلابد من ثلاثة حتى يستغرق الماء ويستوعب النجاسة. إذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يرش أنه مطلق الرش, وإنما المراد الرش الذي يستغرق النجاسة. ولذلك تقول في رش الباء رش الدار إذا غمرها بالماء, يقال رش الدار إذا غمر, ورش الرحبة إذا غمرها بالماء, ولا يصدق عليه الرش الخفيف أنه رش. إذا لابد في صورة الرش المجزئة في بول الغلام أن تكون غالبة على النجاسة. المسألة الثانية أنه دل على اعتبار الرش مزيلا للنجاسة في صورة خاصة وهي بول الغلام, ولهذه الصورة نظائر, فالرش يعتبر من مزيلات النجاسة في حالة في أحوال نص عليها دليل السنة, منها بول الغلام كالذي معنا, ومنها الثوب المشكوك في نجاسته, وكذلك البساط المشكوك في نجاسته. فلو أن إنسانا كان عنده بساط وعنده صبيان يعبثون بهذا البساط، فشك في نجاسة هذا البساط، فالأصل طهارته، لكن لو أراد أن يخرج من الشك باليقين فإنه يأخذ كف الماء ويرشه على البساط. ودليل ذلك حديث أنس الثابت في الصحيحين قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، أي رششته بالماء. ولذلك قال العلماء: إن الرش يعتبر أحد أنواع المزيلات للنجاسة في حالة الشك في نجاسة الشيء الذي يراد إزالة نجاسته. المسألة الثالثة: إلا قوله ويرش من بول الغلام، على أن كل غلام سواء كان قد طعم الطعام ولم يفطم أو لم يطعم الطعام ولم يفطم أنه يطهر بوله بالرش، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية رحمة الله عليهم. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش بول الغلام في هذا الحديث بصيغة الخبر المتضمنة للإنشاء، يعني قوله يرش المراد به رش بول الغلام، فهو خبر بمعنى الإنشاء، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي في السنن: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام، خبر بمعنى الإنشاء والأمر. إذا تبين هذا فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام، ولم يفرق بين الغلام الذي طعم ورضع والغلام الذي لم يطعم ولم يرضع وهو الغلام المحنك. قالوا: فكونوا عليه الصلاة والسلام يقول يرش من بول الغلام مطلقا يدل على حكم النوعين أنه يرش بوله. هذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى، ما حكم بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام؟ المسألة الثانية، ما حكم بول الصبي والصبية إذا لم يأكل الطعام؟ المسألة الثانية، ما حكم غير البول من فضلته الخارجة من السبيلين كالغائط؟ المسألة الثالثة، ما حكم بول الخنثى؟ هذه ثلاث مسائل تتعلق بهذا الحديث. أما المسألة الأولى وهي ما حكم بول الصبي والصبية، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول: يجب غسل بول الجارية وينضح بول الغلام، يجب غسل الجارية وينضح من بول الغلام، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إنه يفصل في حكم بول كل منهما، فأما الصبي فيجزي فيه النضح والرش، وأما الصبية فيجب غسل من بولها. القول الثاني: يرش بول الصبي والصبية، وهذا هو مذهب الحسن البصري وحكي عن الأوزاعي. القول الثالث: إنه يجب غسل بول الصبي والصبية معا، وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. هذه ثلاثة مذاهب: المذهب الأول يخفف بول الصبي ويوجب نضحه ويبقي بول الجارية على الأصل، والمذهب الثاني يخفف في كلا البولين ويقول يجب نضحهما، والقول الثالث يوجب غسل كلا البولين ولا يخفف في واحد منهما. والسؤال: أين محل الخلاف في هذه الأقوال؟ في الحقيقة أجمع العلماء من حيث الأصل على نجاسة البول، لكن البول الذي يكون من الذكر والأنثى، بول الآدمي من الذكر والأنثى إذا كان بعد الفطام أجمع على أنه نجس إلا ما ورد عن الإمام بن حزم رحمة الله عليه، فإنه يقول يرش بول الذكر ولو كان كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى روايات هذا الحديث: يرش بول الذكر، وهذا من غرائب مسائله رحمة الله عليه، لأن هذا القول معارض بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بول الأعرابي، فإنه أمر بغسل بصب الماء عليه ومكاثرته بالماء. الموضع موضع الخلاف بين العلماء إنما هو في الصبي والصبية إذا لم يطعمه، بمعنى لم يفطم، والخلاف بينهم عام يعني يشمل الذكر والأنثى. وأما بالنسبة للقول الأول والثالث ينحصر الخلاف بينهم فقط في الصبي، فأصحاب القول الأول يوجبون الرش، وأصحاب القول الثالث يبقون على الأصل الموجب للغسل. أما أدلة هذه الأقوال فقد استدل أصحاب القول الأول بهذا الحديث الصحيح الذي معنا، ووجه الدلالة أنه نص في موضع النزاع أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فالجملة الأولى حجة لهم على أصحاب القول الثالث، والجملة على أصحاب القول الثاني، والجملة الثانية حجة لهم على أصحاب القول الثالث. ومن أدلتهم حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فأمر بماء فأتبعه إياه. ووجه الدلالة منه واضحة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ذلك البول، وفي رواية مالك في الموطأ قال فأتبعه إياه ولم يغسل، فنص على عدم الغسل. ومن أدلتهم حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها في قصة الصبي الذي أتي به في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. واحتجوا كذلك أيضا بحديث ابن مقيس في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أتته بابن لها لم يأكل الطعام فأجلسته في حجره فبال في حجره فأمر بماء فأتبعه إياه. قالوا فهذه السنة دلت على التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فغسل فأمر بغسل بول الجارية وأمر بالنضح من بول الغلام، فدل هذا على أن حكمهما مختلف وأنه يرخص في الذكر دون الأنثى. أما دليل القول الثاني الذين قالوا بعدم التفريق بين بول الجارية والغلام فما حكي لهم إلا دليل واحد وهو القياس، وقد حكاه ابن رشد وغيره، قالوا إنهم قاسوا بول الجارية بول الغلام على بول الجارية فقالوا يجب غسل كل منهما بناء على الأصل. لهم دليل من القياس بوجه ثاني، يقولون الآتي: يغسل بول الصبي كما يغسل بول الجارية قبل الفطام قياسا على غسل بول كل منهما بعد الفطام. يقولون يغسل بول الغلام كما يغسل بول الجارية قبل الفطام بجامع كون كل منهما يغسل. نحن أظهر القول الثاني عندكم النظف والغسل الرش، أيضا بالعكس يعكسون القياس، يقولون ينضح بول الجارية ينضح بول الجارية كما ينضح بول الغلام بجامع كون كل منهما فضلة نجسة، يقولون ينضح بول الجارية كما ينضح بول الغلام بجامع كون كل منهما فضلة نجسة. لكن الإشكال كيف هؤلاء العلماء من السلف يقولون بعدم التفريق بين الجارية والغلام مع أن السنة نصت؟ والذي يظهر أن خير ما يعتذر به لهم أن الثابت في الصحيحين هو حديث الغلام في النضح، فلعلهم قاسوا لم يطلعوا على حديث الغسل في الجارية فقاسوا الجارية على الغلام، وقالوا الجارية كالغلام في وجوب غسل في وجوب النضح أو إجزاء النضح في كل منهما. دليل القول الثالث، أما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا بدليل النقل والعقل وهم الحنفية والمالكية، يقولون نحن نذهب إلى وجوب غسل كل منهما بدليل الأصل، والأصل حديث الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله. قالوا، وهذا حديث ثابت في الصحيحين، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أفهمنا بهذا الحديث أن البول نجس، وأن طهارته تكون بصب الماء عليه وغسله. فلما تعذرت في الأرض أن تغسل غلبت بالمكاثرة، فيبقى هذا الحديث أصلا في إزالة نجاسة البول بالمكاثرة وذهاب العين، وهذا لا يتأتى إلا بالغسل وحده دون النضح. أيضا قالوا دليلهم القياس، من أدلتهم القياس، قالوا يجب غسل بول الغلام كما يجب غسل بول الجارية قبل الفطام قياسا على وجوب غسل بول كل منهما بعد الفطام. فيقولون نحن لا نفرق بينهما، فكما أننا نوجب الغسل وتتفقون معنا على أن ما بعد البلوغ، ما بعد الفطام يجب فيه الغسل في كل منهما، فنقول ما قبل الفطام مقيس على ما بعد الفطام. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله من هذه الأقوال هو القول بالتفريق، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا، وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالقياس فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أنه قياس مع الفارق، فإن بول الصبي أخف من بول الجارية، فناسب أن يختص الترخيص ببول الصبي دون بول الجارية. الوجه الثاني من الفرق أن نقول إن المشقة في حمل الصبيان أبلغ أو أشد من المشقة في حمل الجواري، فخفف بول الصبيان ولم يخفف بول الجواري. هذان وجهان تنقض بهما قياس من قال بإلحاق بول الصبي بالصبية، إما أن تنقضه من جهة صفة البول، أو تنقضه من جهة موجب الترخيص. فتنقض من صفة البول تقول إن بول الغلام أخف من بول الجاري، فناسب الرش في بول الغلام ولم يناسب في بول الجارية فلم يقوى القياس. الوجه الثاني تنقض القياس من جهة موجب الرخصة، فتقول إنه على القول بأن هذه الرخصة معلقة بالمشقة، فإن المشقة في حمل الصبيان كثرة حملهم، لأن الصبيان يحملون أكثر من الجواري، لأن الجواري يستحيا من حملهم بين الرجال، والغالب حمل الصبية دون الجواري، فلذلك كانت المشقة في الصبيان أكثر من المشقة في الجواري. فتقول لهم قياسكم للجواري على الصبيان قياس مع الفارق. ووجه هذا الفارق أن الجواري لا مشقة في كثرة حملهم، بخلاف الصبية فإن المشقة حاصلة بكثرة حملهم. هذا الوجه الأول من دفع القياس. الوجه الثاني يدفع بقادح فساد الاعتبار، وهو أن يقال إن هذا القياس الذي احتجتم به قياس مع النص، والقاعدة لا اجتهاد مع النص. أما استدلال أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأنه يجب غسل كلا البولين، فنقول إن استدلالكم بالعمومات التي ذكرتموها من وجوب غسل البول يجاب عنه بأنها عامة، والحديث الذي ورد في بول الصبي خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. فنقول إن الأصل في البول نجاسته إلا ما استثناه الشرع، وقد استثنى الشرع في السنة الصحيحة حديث بول الغلام كما في الحديث الذي معنا. الوجه الثاني بالنسبة لاستدلالهم بالعقل يجاب عنه من وجهين أيضا، كونهم يقيسون بول الغلام على بول الجارية في إيجاب غسل كل منهما تنقض بناقض على عكس النواقض في القول الثاني. فتقول لهم أنتم تقولون إن بول الغلام كبول الجارية يغسل. نقول أول شيء بول الغلام ليس كبول الجارية، فبول الغلام أخف وبول الجارية أثقل، فوجب الغسل هناك تقول فجاز النضح، هنا تقول فوجب الغسل في الثاني دون الأول، لأن الثقيل يناسبه الغسل والخفيف يناسبه الرش والنضح. الوجه الثاني أيضا تقبح بموجب الرخصة، فتقول إن بول الجارية خفت فيه الرخصة والمؤونة وخفت فيه المشقة والمؤونة فانتفت الرخصة، وبول الغلام عظمت فيه المشقة والمؤونة فوجدت فيه الرخصة. والوجه الثاني من الجواب عن هذا القياس أن يقال إنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابل النص، وبهذا يترجح القول بالتفريق بين بول الجارية والغلام. المسألة الثانية، هل غير البول يأخذ حكم البول أو لا يأخذه؟ لو أن صبيا تغوط ولم يبل، فهل يخفف في غائط الصبي كما يخفف في بوله؟ الجواب أن الغائط لا يأخذ حكم البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول صراحة، وهو مستثنى من الأصل، والقاعدة أن ما استثني من الأصل يجب تخصيصه بلفظ المستثنى، يعني باللفظ الذي ورد في الاستثناء. فاللفظ الذي ورد البول ولم يضف إلى البول عذرته، فوجب أن تبقى العذرة على الأصل من إيجاب غسلها دون البول. المسألة الثالثة، ما حكم بول الخنثى؟ قد عرفنا أن بول الجارية وبول الغلام إذا لم يطعن أنه يرش بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فلو أن إنسانا حمل خنثى ولم يطعم الطعام أو لم يفطم فبال في حجره، فما حكم هذا البول؟ الخنثى من حيث أحكامه فصلها العلماء، فصلت في الشرع على ما يأتي. إما أن يكون الخنثى إما أن يكون متبينا وإما أن يكون مشكلا، فهو على نوعين، إما أن يتبين حاله وإما أن يشكل حاله. فالخنثى متبين الحال هو الذي يبول من أحد الموضعين، فيغلب حكم الموضع الذي بال منه، أو توجد فيه صفات ترجح جانب أحد الجنسين على الآخر، هذا الخنثى البين. فإذا كان خنثى بين أعطي حكم ما استبان على صفاته، فإن قويت فيه أوصاف الذكورة كان بوله منزلا منزلة الصبي الذكر، وإن قويت فيه أوصاف الأنوثة كان بوله منزلا منزلة الجارية الأنثى. لكن الإشكال لو كان مشكلا، بمعنى أنه أوصافه لا تدل على ترجح أحد الجنسين، فما الحكم؟ هذه المسألة تتفرع على قاعدة، القاعدة المشهورة التي تقول اليقين لا يزال بالشك. ووجه ذلك أن الجنسين كما يقول العلماء على مرتبتين، جنس الذكر وجنس الأنثى على مرتبتين، مرتبة دنيا ومرتبة عليا. فالمرتبة الدنيا هي الأنوثة، والمرتبة العليا هي الذكورة، ولذلك الذكر فضل على الأنثى، والأنثى مخلوقة من الذكر، فمرتبة الرجل فوق مرتبة المرأة من حيث الأصل الخلقة. فلذلك يقولون إذا شك في الخنثى وكان مشكلا فإن اليقين أنه أنثى، والشك أنه منتقل إلى الدرجة العليا وهي الذكورة، فنعطيه حكم الدنيا، ولذلك يعطوه حكم الإناث في أكثر من 80 مسألة تتعلق به، كلها يعطى فيها حكم الأنثى. لماذا؟ لقاعدة اليقين لا يزال بالشك، فنحن على يقين من كونه أنثى، وعلى شك من انتقاله إلى المرتبة العليا، وبناء عليه فإن الخنثى إذا كان مشكلا وجب غسل بوله لا نظر. المسألة الرابعة، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بغسل بول الجارية والنضح من بول الغلام، فنريد أن نعرف ما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. أولا قبل أن نتكلم عن الحكمة، فإنه ينبغي التنبيه على أن طالب العلم خصوصا والمسلم عموما ينبغي أن يكون على التسليم، بمعنى أنه لا يتكلف في البحث عن العلل والأسرار، فإذا جاءه الحكم في الكتاب والسنة لا يسعه إلا أن يسلم ويدعم ويقبل، ويكون على يقين من أن هذا الحكم هو الحكمة بعينها، وهي وضع الشيء في موضعه. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته. والحكمة وضع الشيء في موضعه. وبناء عليه فإن كلام العلماء في الحكم إنما هي لطائف وفوائد تستفاد وتستنبط من حكم الشرع على الشيء سلبا أو إيجابا. فنحن إذا قلنا بالتفريق بين بول الذكر والأنثى سيرد عندنا سؤال: ما هو وجه هذا التفريق؟ أو ما هي الحكمة أو السر بالتفريق بينهما؟ قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أن بول الصبي أخف من بول الجارية، ولذلك أمر بغسل بول الجارية دون بول الصبي. القول الثاني: قال بعض العلماء إن الحكمة في ذلك أن الصبي إذا بال لم ينتشر بوله ولم يتفشى، بخلاف الأنثى فكان أبلغ في انتشار النجاسة في الجنس الثاني دون الجنس الأول، فشدد في تطهير الثاني دون الأول. الوجه الثالث: قالوا إن الحكمة أن النفوس معلقة بالصبيان وحملهم أكثر وأشهر، بخلاف الإناث فإن حملهم كان قليلا فخفف في نجاسة الأول دون الثاني. وهذه الحكم أورد عليها بعض الاعتراضات، فإن القول بأن الأنثى خفف في بولها، إن القول الأول الذي يقول إن بول الجارية أثقل من بول الغلام، نقضه بعض العلماء بعدم وجود دليل ظاهر على التفريق بين خاصية بول الغلام دون بول الجارية. وحكى بعض الأطباء المعاصرين أن هذا صحيح، أن بول الجارية أثقل من بول الغلام. وإذا كان هذا الأمر كما ذكر هذا الطبيب أو الذي له خبرة بتحليل بالتحاليل، فإن هذا يقوي ما قاله العلماء، وهذا الظن بأهل العلم، لأنه كانت الأقوال التي تستنبط أو العلل التي تستنبط وتكون طبية الغالب فيها أنهم يرجعون فيها إلى أهل الطب، لأن القاعدة عندهم أنه يرجع في كل علم إلى أهله، فيبعد أنهم يقولون بهذه الحكمة دون رجوع إلى أهل الطب في زمانه. وبناء على هذا الوجه كل اعتراض مردود. وأما القول الثاني الذي يقول إن بول الجارية يتفشى دون بول الغلام فهو ضعيف، لأن بول الغلام وإن كان لا يتفشى في أصل صورة الإراقة فإنه متفشى بعد سريانه في الثوب، ولذلك لا يقوى هذا الوصف، بدليل أن الحكم يستوي فيه إذا بال على الثوب مباشرة أو سرى من الثوب الأول إلى الثوب الثاني كما ورد في حديث الصحيحين. وبناء على هذا فإن العلة الثانية من أضعف العلل، القول بالتفريق بينهما للتفشي وعدمه بالنسبة للإناث والذكور. وبناء على هذا فإن أقوى العلل إما أن يقال المشقة وهي قوية، فإن تعلق النفوس بالذكور دون الإناث هذا موجود ومعروف بدليل العادة وما كان موجودا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يفضلون الذكور على الإناث ويخرجون بهم ويستحيا من حمل الإناث في المجامع، وهذا في كل زمان ومكان، فإن الذي يحمل إنما هو الذكر دون الأنثى، وبهذا تقوى هذه العلة. أو العلة الثانية وهي التي قلناها من كون بول الأنثى أثقل من بول الذكر، والله تعالى أعلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذا الحديث هو حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، اشتمل على نجاسة دم الحيض. ولما اشتمل على هذا النوع من النجاسات ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب إزالة النجاسة وبيانها. فدم الحيض يعتبر بإجماع العلماء نوعا من أنواع النجاسات، وقد اعتاد المحدثون والفقهاء ذكر هذا الحديث والحكم الذي اشتمل عليه في باب إزالة النجاسة. تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض، أي في حكم دم الحيض إذا أصاب الثوب، والمراد بقولها الثوب الثوب الذي يصلى فيه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث ثم تصلي فيه. ففهمنا من هذا أن الثوب الذي سئل عنه عليه الصلاة والسلام إنما هو الثوب الذي يصلى فيه، وفائدة ذلك أن الأمر بغسل الثوب تختص بالثياب التي يراد الصلاة فيها.